بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الحسن بن زين رحمه الله: فصل في اسم المصدر. وهذا الفصل عقده كاملا زيادة على لامية الأفعال، كأنه أراد أن يقول لك لما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على المصادر بجميع أنواعها، الثلاثي وما زاد على الثلاثي، المقيس منها وغير المقيس، أبين لك في هذا الفصل ما يشبه المصدر، ما يشبهه من الأسماء. فقال: فصل في اسم المصدر. سمات مبناه مازيدا بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقل أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا، ومنه الأعلام والميم يقص ولا تقص سواه ولكن نقله قبل، إلى آخر ما قال. قال: فصل. هذا خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف أو فاعل لفعل محذوف أو نائب فاعل لفعل محذوف، وإن كان بالنصب فهو مفعول به لفعل محذوف أو لاسم فعل محذوف، وإن كان بالكسر فهذا وجه ضعيف على تخريجات الكوفيين، وقد ذكرنا ذلك كله مرارا. قال: فصل، أي هذا فصل في اسم المصدر، في بيان اسم المصدر نقدره هذا المضاف ولابد. أراد به غير الميمي، أراد به غير الميمي، أي فصل في اسم المصدر غير الميمي، لأن الميمي سيأتي في الفصل الذي بعد. طيب، نحن عرفنا المصدر، بيناه، قلنا المصدر أصل الاشتقاق، وفي دروس الاشتقاق في المقدمة الغراء في علم الاشتقاق، هذه من الأهمية بمكان، وعلم الاشتقاق من العلوم المهجورة التي قلة من يشرحها، ربما لا تجد من يعدون على أصابع اليد الواحدة من يشرحون هذا الفن أو يؤلفون فيه أو يتقنونه، لأنه من أصعب علوم اللغة. والذين يتقنون علم الاشتقاق من لدن علماء السلف من علماء العربية هم قلة جدا، يعني لو أردنا أن نحصر العلوم كلها ونأتي في كل فن من الفنون بذكر أسماء العلماء، نجد أن أقل العلوم على الإطلاق على الإطلاق هو علم الاشتقاق. يعني إذا قلنا فلان هذا يتقن علم الاشتقاق فهم قلة، هم قلة. وعلم الاشتقاق كما بينته في المقدمة الغراء هو لب علوم العربية. طيب، المصدر سمي مصدرا كما عرفنا لأنه صدر عنه جميع المشتقات، لأنه صدر عنه جميع المشتقات، والمشتقات 10 عرفناها كذلك في دروس الاشتقاق: الأفعال بأنواعها، ويشتق الماضي من المصدر مباشرة بغير واسطة، المضارع يشتق من الماضي بزيادة حروف المضارعة، والأمر يشتق من المضارع، واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هذه تأتي على وزان الفعل، أي تدل على حدث والزمن، وهي من الأسماء، ولذلك عاملت عمل الفعل على تفصيل. كذلك اسم التفضيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة، هذه المشتقات 10، ومنها ما فيه شبه من هذه المشتقات ويعمل كذلك كالمنسوب، يعمل عمل الصفة المشبهة على ما بينه. قال: سمات مبناه ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقل. سمات هذه لغة في اسم، فالاسم فيه 18 لغة: اسم سم سمن سماء وسمه ثمات ثلثهن نلت المكرمة، هذه 18 لغة. المشهور اسم بكسر همزة الوصل مع سكون السين، ويقال فيه اسم اسم اسم، أي بتثليث همزة الوصل. كذلك يقال سم سيم سوم. هذه ستة، ثلاث وثلاث فتصير ستة. كذلك تقول سمن سمن سمن، سماء سماء سماء، سماء أي مهموز. كذلك تقول سمة سمة سمة، ثم سمات وسمات وسمات. وقال سمات مبناه، وفي بعض النسخ سمات أو سمات، فيجوز فيه ثلاث لغات، ويجوز في الاسم عموما 18 لغة. سمات مبناه أي اسم المصدر، كيف نعرفه؟ قال ما زيدت بمبدئه ميم بكلمة هل إشراك ما عقل، أو ما خلت من حروف الفعل بنيته أو بنيته، يأتي مضموم الباء ومكسورا لفظا وقصدا، وما أعطي به بدلا. أراد في هذين البيتين أن يبين لك الفرق بين اسم المصدر وبين المصدر. يمكن أن نقول هناك فرقان أو هناك ضابطان. المصدر يدل على الحدث مطلقا بغير واسط، يعني إذا قلت مثلا سلم يسلم تسليما، التسليم هذا هو المصدر. لماذا؟ لأنه يدل على الحدث. مدلول المصدر نفسه، هو بنفسه يدل على الحدث. اسم المصدر كذلك يدل على الحدث لكن بواسطة، لأنه يدل على المصدر أولا، فهو اسم للمصدر نفسه، ولذلك يسمى اسم مصدر، يعني هو اسم للمصدر. أما المصدر فهو الذي يدل على الحدث. يمكن أن نقول هناك فرق معنوي وهناك فرق لفظي. الفرق المعنوي أن المصدر يدل على المعنى أصالة بغير واسطة، هذا فرق معنوي. طيب اسم المصدر يدل على المعنى بواسطة، وهي دلالته على المصدر أولا، فهو يدل على المصدر الذي يدل على المعنى، ولذلك يسمى اسما. هذا الفرق المعنوي. هناك فرق لفظي، وهو أن ما نقص عن حروف فعله لفظا وتقديرا من غير تعويض فهو اسم مصدر. لو قلت مثلا أعطى يعطي عطاء، طيب أعطى يعطي، هناك همزة في أعطى، هذه الهمزة نقول في المصدر إعطاء فتكسر، إذن هي موجودة. طيب لو قلنا عطاء، هذا نقص عن حروف فعله لفظا، حينئذ هذا نقول فيه اسم مصدر. واضح؟ لماذا؟ لأنه قل عدد حروفه عن المصدر، عن الفعل، لأنه قل عدد حروفه عن الفعل. إذن من حيث اللفظ نفرق بينه وبين المصدر بأنه ينقص عن حروف فعله، ما نقص عن حروف فعله لفظا أو تقديرا ولم يعوض عنه، حينئذ نقول هذا اسم مصدر. كذلك اسم المصدر تكون في أوله ميم زائدة لغير المفاعلة، فلو وجدنا كلمة جاء فيها ميم في أولها غير المفاعلة، لأن المفاعلة هذه مصدر، قاتل يقاتل مقاتلة، هذه مصدر فاعل، فهي أصلية. الميم ها هنا في المصدر أصلية، أصلية بمعنى أنها صارت مقيسة، فهذه أصالة نسبية، وإلا فالمفاعلة ليست من الأصول، بمعنى ليست فاء ولا عينا ولا لا، فهنا أصالة نسبية. طيب لو وجدنا كلمة بدأت بميم زائدة غير المفاعلة، حينئذ نقول هذه اسم مصدر، نقول ضرب يضرب مضربا، قتل يقتل مقتلا. لا بد أن تكون هذه الميم لغير المفاعل كما بينا. طيب، هذا باختصار، لأن اسم المصدر هذا من المباحث المشكلة، يعني من الصرفيين من يقول ليس هناك ما يسمى باسم المصدر، وإنما يجعل ذلك كله مصادر. هذا مذهب بعض اللغويين والصرفيين، لا يفرقون بين المصدر وبين اسم المصدر، لكن التحقيق هو التفريق. فقلنا بينهما فرقان، الأول معنوي، المصدر يدل على المعنى بلا واسطة، واسم المصدر يدل عليه بواسطة، وهي دلالته على لفظ المصدر الذي يدل على الحدث. مثلنا سلم يسلم تسليما، التسليم هذا المصدر، لو قلنا سلم يسلم سلاما، سلام هذا اسم مصدر، لماذا؟ لأنه يدل على التسليم الذي يدل على التحية، أو نقول أعطى يعطي عطاء، عطاء يدل على الإعطاء الذي يدل على المناولة، وهكذا. ولذلك نحن نقول في قوله سبحان الله، نقول سبحان هذا اسم مصدر، لأن المصدر هو التسبيح، سبح يسبح تسبيحا، فلو قلت سبح فلان سبحان، حينئذ نقول هذا اسم مصدر. هذه من الفروق. كذلك من الفروق الأوزان، معرفة الأبنية، هذه دلالة لفظية تفرق لك بين المصدر وبين اسم المصدر. قال سمات مبناه ما زيدت بمبدئه، ميم بكلمتها الإشراك ما عقل. سمات مبناه سمات المصدر، الضمير يعود على المصدر، فحينئذ المعنى سمات مبنى المصدر، أي اسم المصدر. ما زيدت، ما تعريفه أو كيف نضبطه؟ نقول ما زيدت بمبدئه، ما زيدت بمبدئه، الاسم الذي يقال له اسم المصدر، لأن الأسماء أنواع، اسم المصدر هذا نوع منها، نقول اسم المصدر ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقب. مثلنا بعدة أمثلة ما جاء على خلاف ذلك، يعني ما قيل فيه لو وجدنا فعلا لا مصدر له، وإنما لم يأتي منه إلا اسم المصدر، حينئذ هذا لا يقدح أن هذا لا مصدر له، وإنما نقول لم نسمعه عن العرب. وقد نبهت مرارا أن من كلام العرب ما لم يأتي إلينا، بل ادعى ابن فارس رحمه الله الصاحبي أن ما جاء عن العرب من لغتها أقل مما ذهب، يعني أن ما ذهب من كلام العربي، يعني سمى كلام كان يعرف عند أهله من العرب القدماء، ثم بمرور الوقت صار هذا الكلام نسيا منسيا، ومنه ما جاء إلينا ولم يفسر ولم يعرف، لأنه كان معروفا عند أهله فنسي معناه وذهب معناه بذهاب أهله. وهذا هو مادة الغريب، كثير من الغريب لم يفسر تفسيرا شافيا. فبعض الأبنية قد لا نجد لها مصادر، بعض الأفعال قد لا نجد لها مصادر، لكن نجد لها اسم مصدر. فعلى هذه القواعد هذا لا يعني أنه مصدر، واضح؟ لأننا نخرج على القياس. ولذلك من الصرفيين من يتوسع فيقول اسم المصدر المصدر، يعني هذا كثير بالمناسبة، تجدهم يقولون هذا مصدر، وهذا يفعله ابن جرير أحيانا في كتاب التفسير، يقول هذا مصدر، هو لا يريد به المصدر الاصطلاحي، وإنما يريد به المعنى، أن هذا صدر عنه الاشتقاق. فاسم المصدر يدل على المصدر، وكلاهما صدر عنه الاشتقاق. ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقب. عرفنا هذا المعنى، أي ما زيدت بمبدئه بأوله ميم لغير المفاعلة. هذا نحترز به عن مصدر فاعل يفاعل مفاعلة، هذا مصدر أصالة. طيب، أو ما خلت من حروف الفعل، أو ما خلت من بعض حروف الفعل، لأنه لا يعقل أن يخلو من جميع الحروف، وإنما من بعض الحروف، كما عرفنا في أعطى عطاء لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا. اسم المصدر من ما يميزه لنا عن المصدر أن تخلو بنيته من بعض حروف الفعل، واضح؟ طيب، لفظا وقصدا، قصدا أراد به تقديرا، يعني لفظا أو تقديرا، وما أعطي به بدلا بمعنى أنه لم يعوض له حرف آخر، لو عوض له هذا لا يمنع أن يكون مصدرا، كوعد يعد عدة، فعدة هذا نقص الواو التي هي فاء الفعل، وعد يعد، نقول فيه عدة، المصدر عدة. طيب، المصدر لما حذفت فيه الواو عوض عنها بالتاء، التاء التي في آخره، كذلك قاتل يقاتل قتالا، فهذا مصدر مع أنه خلا من ألف قاتل، أصله قاتل يقاتل قاتالا، لكن حذفت هذه الألف ولم يعوض عنها حرف، وقد يعوض عنها بالياء على بعض لغة العرب فيقال قيتالا، هذه الياء التي ثبتت في قيتالا وضيرابا ونحو ذلك مما سمع في قليل من المصادر، هذه الأصل فيها أنها كانت ألف، لما جيء بالمصدر انقلبت هذه الألف ياء، فنقول فيه قيتالا ضيرابا، هذا أصل مهجور، وسمع أحيانا للدلالة على أنه كان أصلا، وهذه من الأمور التي يحبها الصرفيون، لأنها تبين لهم أن ما قالوه صحيح. حينئذ لو قلنا فيه إن خلا لفظا أو تقديرا ولم يعوض عنه حرف كما في قتال واعدة، حينئذ نقول هذا اسم مصدر. طيب، ثم قال ومنه الأعلام، ومنه الأعلام، أي من أسماء المصادر أعلام المصادر، الأعلام أي أعلام أسماء المصادر على تقدير المضاف، أعلام أسماء المصادر، هذه أعلام وضعت للدلالة على المصدر، هي ليست بمصادر، يقال فيها أعلام المصادر، هي ليست بمصادر، نقول فجاري علم على الفجر بمعنى الفجور، كذلك برة عالم على البر كما أخذناه في الخلاصة لما تكلمنا في درس العلم، برة للمبرة كذا فجاري علم للفجرة. ومنه الأعلام، وهنا انتهى الكلام على الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر. ثم قال والميمية قسه، ميمية بالنصب هذا مفعول به مقدم لقسه، ويجوز فيه الرفع على الاستئناف، وجملة قسه هذه خبر الميمي، ولا تقس سواه ولكن نقله قبل. تقدم معنا في عد المصادر أن من المصادر ما يقال له المفعل، هذا سبق في الكلام على أوزان المصادر. طيب، حينئذ هو في الحقيقة ليس اسم مصدر، وإنما هذا من باب التوسع. قال: ومنه لا أعلم. ثم قال: والميمي يقصه. إذن الميمي مقيس، واسم المصدر هذا بابه السماع وليس القياس. فها هنا هو أتى به حشوا، بمعنى أنه أراد أن يقول اسم المصدر بابه السماع ولا يقاس منه إلا الميمي، فهذا استثناء منقطع. لماذا أتى به؟ لأن من العلماء من يقول فيه اسم مصدر ويتوسع في إطلاق اللفظ، لكن في حقيقة الأمر هو من المصدر. قال: ولا تقس سواه، بمعنى أن ما سواه يعني ما سوى الميمي من أسماء المصادر ليس مقيسا، وإنما بابه السماع ولكن نقله قبل. إذن أسماء المصادر التي تبدأ بالميم هذه في الحقيقة هي من المصادر، واضح؟ هذه فيها منها ما هو مقيس وهو الأصل، وكما سيأتينا منها ما هو شاذ وهو ثلاثة أنواع كما سيأتينا إن شاء الله. المفعل الأصل فيه أنه مقيس، وقد يأتي مفعل بفتح العين ويأتي بكسرها، أما الضم فهو شاذ مطلقا، وهذا عند قوله من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل، عند قوله من ذي الثلاثة لا يفعل. طيب، أراد أن يتكلم على أبنية أسماء المصادر المسموعة، وكلها مسموعة، لكن لأنها مسموعة منها ما هو شائع، أي بعض الأبنية شاع في كلام العربي لكنه لم يصل إلى القياس، بمعنى أن العرب أتت فيه بكلمات كثيرة ومع كثرتها يقال فيها شائعة وليست مقيسة، لأن القياس يوضع على الكثير، هذا الأصل فيه. أما الشائع فإنه يقال فيه شائع، ومع ذلك مع شيوعه يحفظ، فصار كالقياس، صار كالقياس. طيب، قال: من فعل جعل لمبناه الفعال، وبن وزان أفعل في الفاشي له فعل. من فعل جعل لمبناه الفعال، ومن وزان أفعل في الفاشي له فعل. إذا ذكر لك وزنين، الفعال وفعل، الفعال وفعل. اسم المصدر من فعل، من فعل جعل لمبناه الفعال، حينئذ كثيرا العرب ما تقول من فعل في اسم المصدر فعال، طلق يطلق طلاقا، سلم يسلم سلاما. ومن أفعل في الفاشي له، أي في الكثير في أفعل فعل، تقول أخبر خبرا، أنبأ نبأ، أقسم قسما، أسلم سلما. هذا كثير، كثير لم يبلغ درجة القياس. طيب، من غير الغالب أن يتناوب، أي أن يأتي الفعال من أفعل وأن يأتي فعل من فعل، فكأنه قال لك حتى لا تستدرك علي أقول لك: محل ذي القصر جاز المد منه كما محل ذي المد ذا المقصور قد نزل، بمعنى أنه محل ذي القصر، محل بالنصب، هذا حال من جاء، من فاعل جاء، جاز المد منه حالة كونه ذي القصر، أي حالة كونه مقصورا، كما محل ذي المد ذا المقصور قد نزل. جاء هذا مكان الذات ويجوز فيه الرفع. الأصل يعني إذا أردتم الأصل أن نعرب اللامية كلمة كلمة، لكن هذا يجعل الشرح يتضاعف، يعني بدل من أن يكون في 13 درسا أن يكون في 26 درس، لأن الإعراب يأخذ وقتا طويلا جدا في المنظومات. لماذا؟ لأنه فيه احتمالات كثيرة، كذلك فيه تقديم وتأخير، وهذا ما أفعله للشروحات. لكن وجدت أن من الـ يعني أن أكثر الإخوة يزهدون فيها، وهذا والله من أنفع ما يثبت النحو، لابد أن تعرب كثيرا. وكنت أشترط على بعض الإخوة إذا انتهينا من الآية الرومية ألا نسرع في شيء آخر إلا إذا انتهوا من إعرابه جزء عامة تاما ما أخذناه، يعني ما يصعب فيه أو ما يأتينا في غير الآية الرومية أقول لهم اتركوه. لكن إذا فعلت هذا، يعني بعض الإخوة يشتكي يقول أنا لا أتقن الصرف، لا أتقن النحو، لا أحسن البلاغة إلى غير ذلك، نقول لأنك لم تطبق لب علوم الآلة ولب العلم عموما. أن تعمل به علوم الآلة، نحن تعبدنا الله جل وعلا بمعرفة اللسان العربي، حينئذ لا بد من أن تمارس، لا بد من أن تكثر من الممارسة، وإلا فلن تفهم، يكون عندك بعض المعلومات ثم يعني سرعان ما تذهب لمجرد عدم المراجعة. أما إذا طبقت فإنك لو ظللت مدة من الزمن لا تراجع لن تنسى إلا اليسير. لماذا؟ لأن ما مورس من العلم فإنه يسهل ولا ينسى. وأضرب لك مثالا ثم نمضي في الدرس. لو أن رجلا أتقن شيئا من النحو شيئا يسيرا، لكنه ظل يتكلم بالعربية وظل يقرأ في كتب العربي ويمارس ويخطب، وبعد ذلك ترك علم النحو، هل لسانه يظل مستقيما على نحو لا بأس به أو لا؟ الجواب لا شك. كذلك لو أن رجلا أتقن التجويد وأحكام القرآن وظل يقرأ حتى أتقن، ثم بعد ذلك ترك القراءة، نسأل الله العفو والعافية، لكن حصل هذا منه، إذا رجع يقرأ فإنه لا يتساوى مع من أخذ العلم علم التجويد ولم يمارس، أليس كذلك؟ هذا يتذكر سريعا، بمجرد أن يشرع في القراءة يقال له أنت كنت تقرأ قبل ذلك. وهذا نجده من بعض الناس، يعني تجد بعض العوام أنت تظن أنه عامي، فإذا قرأ تجد عنده بعض الأحكام فتتعجب كيف يأتي باستطالة الضاد، كيف يأتي بالإخفاء، كيف لا شك أنه كان يمارس قبل ذلك، لا شك، لأن هذا يؤخذ بالسماع وبالتلقي. على كل، العلم لا بد فيه من الممارسة. قال محل بالنص ويجوز فيه الرفع، محل ذي القصر جاء، فتكون جملته خبر المبتدأ هو الجملة الفعلية. وسوغ حينئذ أن نبدأ بالنكرة أنها أضيفت. طيب على كل، أراد أن يقول لك أنهما قد يتناوبان، بمعنى أنه من غير الكثير قد يأتي فعال من أفعل ويأتي فعل من فعل، كما ورد في قوله سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا. مصدر أنبت هو الإنبات، أليس كذلك؟ نقول أنبت ينبت، إنباتا أفعل يفعل إفعالا. حينئذ إذا جاء المصدر، إذا جاء أنبت ينبت نباتا، هذا يقال فيه اسم مصدر. طيب أنبت، نحن عرفنا أنه يأتي فيه اسم المصدر كثيرا على فعل، فجاء هنا على فعل، نقول هذا ليس من الكثير، هذا ليس من الكثير. طيب قد يأتي العكس، قد يأتي العكس، فنقول مثلا أدبه يؤدبه، المصدر تأديبا، أدب يؤدب تأديبا، فنقول حينئذ أدب أدبا، أدبه أدبا، فجاء فعل، فهذا عكس، هذا حصل فيه تناوب. حينئذ يأتي فعال بالمد، محل ذي القصر جاز المد منه، أي فعال جاء مكان فعل المقصود، نقول أعطى عطاء، ولم نقل أعطى عطاء، وإنما عطاء. أغنى غناء، والله أنبتكم من الأرض نباتا، وأنبتها نبتا حسنا. كذلك يأتي فاعل بالقصر مكان فعال بالمد، سلم عليه سلما، وأدبه أدبا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم. هذه إنابة في اللفظ، وإلا فالمعنى يختلف. إياك أن تظن أننا إذا قلنا والله أنبتكم من الأرض نباتا أن هذا يساوي في المعنى أنبتكم إنباتا، لأن هذا مما يشكل على بعض الطلبة المبتدئين، يقولون إذا كان هذا ينوب عن ذاك إذن المعنى واحد. نقول لا، ليس المعنى واحد، قد يكون واحدا في بعض المواضع، أما ها هنا فلا يمكن أن يكون واحدا. واضح؟ فنبات اسم مصدر ناب عن المصدر كما عرفنا، المصدر هو إنبات، واضح؟ وإلا فمن الصرفيين من يقول لا، هذا كذلك مصدر، لكن هذا قول مهجور. فنقول نبات اسم مصدر لأنبت، ومن يقول هو مصدر فيقول هذا مصدر سماعي، يعني لا يعارض أن المصدر هو الإنبات، وإنما يقول كذلك يضاف إليه نبات هذا مصدر سماعي، لكن هذا قول ليس عليه العمل في علم التصريف. حينئذ نقول المصدر هو الإنبات، لكن ربما يأتي كذلك أنبت بمعنى نبت، يعني في هذه الآية مثلا والله أنبتكم من الأرض نباتا، نقول نبات الأصل فيه أنه مصدر لنبت، نبت ينبت نباتا، أليس كذلك؟ فحينئذ بعض العلماء ادعى أن أنبت هنا بمعنى نبت، وهذا وإن كان يصح في لسان العربي لكنه ضعيف. طيب، هذه الآية مثلا، يعني لو أردنا أن نتكلم على هذا من حيث المعنى، فنقول المصدر الذي هو إنبات لم يؤت به هنا للعلم به، بمعنى أنه ترك للعلم به، وجيء بنبات الذي هو اسم المصدر لعلة بلاغية هي المشابهة والتوكيد. هذه مهمة، يعني اكتبوها عندكم. ما الفرق بين أن يقال والله أنبتكم من الأرض نباتا، وبين أن تقول أنت الله أنبت فلانا أو سينبت الناس إنباتا مثلا؟ من حيث التصريف نقول نبات هذا نائب عن إنبات، أما في المعنى فلا، وهذا لا يناقشه الصرفيون، هذا يناقشه علماء البلاغة. واضح؟ يعني إذا قال الصرفيون اسم المصدر يدل على المصدر، ليس معنى ذلك أنه يساوي المصدر في نفس المعنى في التركيب، وإنما لا يؤتى بكلمة إلا للدلالة على معنى آخر، معنى يختلف. والقاعدة أنه لا يدل لفظ على معنى لفظ آخر بدلالة المطابقة، هذه القاعدة، وهو ظاهر مذهب سيبويه وجمهور علماء اللغة. هذا فيه خلاف، لكن الصحيح الذي أميل إليه أنه لا يدل لفظ على معنى لفظ آخر بدلالة المطابقة، فلا يمكن أن يساوي نبات إنبات، لا يمكن، واضح؟ لأن كلام الله جل وعلا أفصح الكلام على الإطلاق، فلماذا جيء بنبات؟ يعني لماذا جيء في قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا وأنبتها نباتا حسنا؟ نقول هناك علة بلاغية، هناك معنى بلاغي، وهو أنه أولا المصدر معلوم، ما القرينة التي عرفنا بها مصدر معروف، نقول دلالة الفعل، لأن الجملة صدرت بالفعل الرباعي، فهذه قرينة للسامع، والله أنبتكم الذي يأتي في ذهن العربي حينما يسمع فعلا رباعيا بهمزة التعدية كأنبت، يأتي في ذهنه أن المصدر منه، وإن كان لا يعرف ما المصدر اصطلاحا، لكنه يعرف لأنه عربي أنه يقال في أنبت إنبات. فإذا جاءه نبات هذا يقرأ أذنه ويعرف منه معنى يختلف عن معنى الإنبات، واضح؟ فإنبات متروك للعلم به، ولا نقول محذوف، لأن هذا لا يحسن أن نقول في كتاب الله جل وعلا محذوف. قله في اصطلاح العلماء لا بأس، في كلام الناس لا بأس، أما أن تقول في كلام الله جل وعلا محذوف، نعم هذا اصطلاح خاص، والمراد به أنه متروك أو مقدر لا بأس، لكن أن نقول متروك أو مقدر هذا أحسن. فنقول حينئذ الإنبات الذي هو مصدر أنبت هذا متروك للعلم به، ونبات الذي هو اسم المصدر أتي به للدلالة على المشابهة وتوكيد المعنى، كأن المعنى والله أنبتكم من الأرض إنباتا كإنبات النبات. فهذا فيه معنى بلاغي جليل استغنينا به عن أن تقول أنبتكم من الأرض إنباتا كإنبات النبات، واضح؟ لأن إنبات ليس فيه مشابهة، إنبات ليس فيه مشابهة، فيه توكيد نعم لكن ليس فيه مشابهة. فلما تأتي بنبات حينئذ هذا أولا عرفنا منه، عرفنا أن إنبات متروك للعلم به بدلالة فعله عليه، ونبات هذا فيه معنى المشابهة لأن الإنبات كإنبات النبات وليس كإنبات غير النبات، واضح؟ فأغنى نباتا عن إنبات النبات، أغنى نباتا عن أن تقول أنبتكم كإنبات النبات. انظر هذا معنى جليل. فحينئذ نقول أغنى نبات، أغنى قوله سبحانه وتعالى نباتا عن إنبات النبات الذي هو مصدر الفعل الرباعي الذي اتصل به مفعول. طيب لماذا جاء به؟ للتشبيه بين صورة إنبات كل منهما، وهذا يسمى في علم البلاغة بالاستعارة المصرحة التبعية، هذا فيه استعارة مصرحة تبعية. حينئذ اسم المصدر ناب عنه في اللفظ لكن لم ينب عنه في المعنى، واضح؟ يعني إياك أن تظن أن كلام الله جل وعلا ينوب فيه شيء عن شيء لغير معنى، هذا أبدا لا يمكن. هذه من باب يعني أن تعرفوا أن علم البلاغة علم جلي. أما في علم الصرف وعلم النحو نحن نأخذ القواعد، ومعرفة المعاني هذه تدرس في علوم البلاغة، وكان يسمى عند السلف بمعاني النحو الذي بعد ذلك صار علما مستقلا بنفسه وهو علوم البلاغة السلف. طيب بعد ذلك قال وجاء فعلا بفتح الفاء وضمتها، وجاء فعولا بشكلي فائها شكلا، يعني أن اسم المصدر يأتي سماعا كذلك على فعلا أو فعلا، وجاء فعلا بفتح الفاء وضمتها يعني فعلا وفعلا. فتقول ادعى دعوى أفتى فتوى وفتيا، وجاء فعلا بفتح الفاء وضمتها بمعنى أنه قد يسمع في نفس الكلمة فتح الفاء وضمها، وقد تأتي بعض الكلمات بالفتح ويأتي بعضها بالضم، فيأتي فعلا وفعلا في نحو أفتى فتوى وأفتى فتيا، ويأتي بالفتح كما في الدعاء دعوى. ومنه قوله جل وعلا وأن إلى ربك الرجعى، هذا على زينة فعلا، ثم قال: وجاء فعولا. وجاء أي وجاء اسم المصدر حالة كونه على زينة فعولا بشكلي فائها شكل، أي بشكلي فائها أي بالضم وبالفتح، فيأتي فعول وفعول، يأتي فعول وفعول كطهور وطهور. حينئذ نقول: هذا جاء على زينة فعول وفعول، طهور وطهور. لكن الفتح فقط قد يستعمل في الآلة، كما نقول في علم الفقه: أتيته بوضوئه وبطهوره، يعني الماء، الآلة التي نستعملها في الطهارة. الفتح فقط يأتي في الماء كالوقود للحطب مثلا، هذه آلة. أما المصدر، اسم المصدر يأتي بالضم وبالفتح. ثم قال: وجاء بالفعل مضموما ومنكسرا مجردين من التاء أو بها وصل. وجاء بالفعل، وجاء اسم المصدر كذلك بالفعل، أي جاء مصاحبا، حالة كونه مصاحبا لبناء فعل، مضموما ومنكسرا، أي يأتي على فعل. تقول: غسل وطهر. غسل من اغتسل، مصدر اغتسل اغتسالا، ومع ذلك سمع اغتسل غسلا، فهذا اسم مصدر لأنه قل عن حروف الفعل، واضح؟ وكذلك القياس في اغتسل اغتسال، افتعل يفتعل افتعالا. كذلك تطهر، تطهر فلان طهرا، هذا اسم مصدر جاء على الزينة فعل، وجاء بالفعل مضموما كغسل وطهر. ومنكسرا كسلم وخصم. تقول: سالم فلان يسالم سلما، سالم فلان يسالم سلما، هذا اسم مصدر لأن سالم القياس فيه مسالمة، سالم كفاعل يفاعل فعالا ومفاعل. كذلك خصم، هذا من أفعل، اسم مصدر لأخصم، يخصم الأصل فيه أن تقول في المصدر إغصابا، ومع ذلك نقول خصما، فجاء على زينة فعل. مجردين من التاء كما عرفنا أو بها وصل، يعني يأتي فعل ويأتي فعل، كما يأتي على فعل وفعل يأتي كذلك بالتاء، فنقول فعل وفعل. قبلة ويأتي كعشرة، قبلة هذه إذا أريد بها المصدر فنقول قبل فلان قبلة، من قبلة الرجل امرأته الوضوء، كما ورد في أثر ابن مسعود الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ. قال ابن مسعود: من قبلة الرجل امرأته الوضوء، أي يجب، يجب الوضوء من تقبيل الرجل لامرأته، من قبلة الرجل امرأته. الدليل على أنه مصدر أنه نصب مفعولا به، فهو اسم مصدر، واضح؟ من قبلة الرجل أي من تقبيل الرجل امرأته الوضوء. وكذلك من طهرة الحائض جسدها المس، أي يجوز، واضح؟ هذا جاء على فعل. كذلك يأتي على فعل كعشرة، عشرة يأتي من عاشرة، يعاشر عشرة، هذا اسم مصدر دل على معنى المعاشرة، بعشرتك الكرام تعد منهم ولا يلفى لغيرهم وفاء، أي بمعاشرتك الكرام تعد منهم، واضح؟ فجاء على فعله. كذلك الزينة كما في قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، أو بزينة للكواكب، وما قراءته. وبالفاعل أتى والفعل متزنا أن الوعيد ثنا والعون قد وصل. وبالفعيل أتى حالة كونه، أتى اسم المصدر حالة كونه بالفعيل، والفعل كذلك متزنا. فتقول: عنا الوعيد ثنا والعون قد وصل، يعني أن اسم المصدر جاء على وزن فعيل، وبالفعيل أتى والفعل متزنا عنا الوعيد ثنا، بمعنى أن اسم المصدر جاء على فعيل وجاء على فعل. فتقول: أوعد وعيدا، الأصل أوعد يوعد إيعادا، أفعل يفعل إفعالا، أكرم يكرم إكراما. أوعد اسم المصدر جاء على فعيل. وتقول كذلك: أعانه وعونا، عنا الوعيد إن ثنى والعون قد وصل. أعانه عونا وليس إعانة، إعانة مصدر، عونا اسم مصدر. طيب، هذا ملخص ما قاله في اسم المصدر، وفيه مباحث لكن تأتينا إن شاء الله في كتاب أوسع. بعد ذلك أراد أن يتكلم على المفعل والمفعل والمفعول. قال: باب المفعل والمفعل. هذا ما بوبه ابن مالك رحمه الله. زاد عليه ابن زين: والمفعول بضم العين. وهذا الباب فيه نوع صعوبة، لأن يعني فيه تداخلا في بعض المباحث. من باب التيسير نلخص ما قاله ابن مالك وما قاله الحسن في بضع كلمات. ملخص ما سيأتينا إلى أن ننتهي من هذا الفصل أو من هذا الباب: أن الفعل الماضي يأتي المضارع منه على 3 أبواب، يأتي على يفعل، ويأتي على يفعل، ويأتي على يفعل، ولا رابع لها من الثلاثي. الآن نتكلم على الثلاثي فقط. المضارع من الثلاثي له 3 أحوال: إما أن يأتي من باب يفعل، وإما أن يأتي من باب يفعل، وإما أن يأتي من باب يفعل. طيب، هو قال: باب المفعل والمفعل. أراد أن يعقد هذا الباب للمصدر الميمي والاسم الزمان واسم المكان. المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان كل منها يأتي على زينة مفعل ومفعل بفتح العين وبكسرها، وربما يكون مقيسا في الفتح وربما يكون مقيسا في الكسر، واضح؟ وربما يأتي شاذا بالفتح وربما يأتي شاذا بالكسر، يعني هناك حالات يقاس فيها بفتح العين وهناك حالات يأتي فيها مقيسا بكسرها، أما الضم فلا يكون إلا شاذا، ولذلك نرجئه من باب التيسير. هذا الملخص يسهل لك ما قاله ابن مالك والحسن، لكن الحسن لم يزد على ابن مالك إلا يعني يسيرا من المباحث في هذا الباب. طيب، خلاصة هذا الباب أن نقول: المضارع إذا كان مضموم العين، أي إذا كان من باب يفعل أو كان من باب يفعل، يعني سواء كان مضموم العين أو مفتوح العين، المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان يأتي على مفعل، واضح؟ باختصار يعني تنظر إلى المضارع، ها هنا سننظر إلى المضارع، هذا أضبط. فنظرنا إلى المضارع وجدناه جاء من باب يفعل أو من باب يفعل، فيأتي الثلاثة تأتي على المفعل، والذي يبين لنا هل هو مصدر ميمي أو اسم زمان أو اسم مكان هو القرينة والسياق المعنى. لكن نحن نريد الآن أن نضبط الأبنية. أولا نقول: اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي كل منهما يأتي على مفعل إذا كان المضارع من باب يفعل أو من باب يفعل. طيب إن كان المضارع ما الذي يتبقى؟ باب واحد وهو يفعل بالكسر. إن كان المضارع من باب يفعل فالمصدر الميمي يأتي كذلك على مفعل بفتح العين ولا تغير، أما اسم الزمان والمكان فيأتيان على مفعل بكسرها، فحينئذ نفرق بين اسم الزمان واسم المكان في يفعل وأنهما يأتيان على زينة مفعل، أما المصدر فيأتي على زينة مفعل. طيب هناك حالة ثالثة، إذا كان الفعل الماضي واو كوعد، إذا كان الفعل الماضي واوي الفاء كوعد، فاسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي يأتي مكسورا مطلقا، واضح؟ يأتي مكسورا مطلقا. يتبقى حالة أخرى وهي أنه إن كان معتل اللام كرما فإنه يأتي مفتوحا مطلقا في الثلاث، وهذه أربعة أحوال. قلنا ملخص ما يأتينا في هذا الباب، ملخص ما قاله ابن مالك والحسن رحمهم الله في هذا الباب أن المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان على أربعة أحوال. نقول إن كان الفعل المضارع من باب يفعل أو كان من باب يفعل، المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان يأتي على مفعل بفتح العين، كل منها يأتي على مفعل. ستأتينا الأمثلة إن شاء الله، هذه قاعدة حتى تضبط هذا الباب، ثم بعد ذلك سيأتينا الكلام مفصل. الحالة الثانية، إن كان الفعل المضارع من باب يفعل أي كان مكسور العين، فالمصدر الميمي يأتي كذلك على مفعل مفتوح العين، أما اسم الزمان واسم المكان فيأتيان على مفعل بالكسر، فهناك حينئذ فرق. طيب الحالة الثالثة، إن كان الفعل الماضي واوي الفاء، هنا سننظر للماضي. إن كان الفعل الماضي واوي الفاء فيأتي المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان مطلقا مكسور العين مطلقا، يأتي المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان على مفعل مطلقا. يتبقى حالة الرابعة وهو أن يكون معتل اللام، إذا كان معتل اللام فإنه يفتح مطلقا في الجميع، يعني هنا يكسر مطلقا هنا يفتح مطلقا. طيب هناك حالة خامسة، أنه قد يتعارض معتل الفاء مع معتل اللام، حينئذ يفتح مطلقا كذلك كما سيأتينا في مولى، واضح؟ لماذا ها هنا يغلب جالب الفتح جالب الكسر؟ طيب هذا ملخص ما سيأتينا. قال من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتِ بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل، يعني أن الفعل الثلاثي الذي ليس مضارعه يفعل من ذي الثلاثة لا يفعل، يعني لم يأتي على زينة يفعل بل يأتي على يفعل أو يفعل، ائتِ بمفعل لمصدر. فتأتي في المصدر الميمي على مفعل أو ما فيه قد عمل، أي تأتي كذلك في اسم الزمان واسم المكان ما عمل، يعني الظرف أراد به الظرف. فاسم الزمان واسم المكان اسمان، الأول يدل على الزمان والآخر يدل على المكان، فحينئذ تأتي في الجميع على زينة مفعل أو ما فيه قد عمل، أي ما عمل فيه ذلك المصدر من زمان أو مكان. فتأتي في الظرف الذي هو يراد به هاهنا اسم الزمان واسم المكان، وتأتي في المصدر الميمي على وزن مفعل، فتقول خرج مخرجا ودخل مدخلا، خرج مضارعه يخرج، فالمصدر منه يأتي مخرجا، واسم الزمان واسم المكان كذلك يأتيان على مفعل. خرج مخرجا ودخل مدخلا، ها هنا يراد به المصدر. لكن لو قلت مثلا خرج زيد مخرج عمرو، يعني مكان خروج عمرو، واضح؟ خرج مخرج زيد أي مكان خروج زيد، ها هنا يقال فيه اسم مكان. ومما يشكل على بعض الطلبة أنه يقال في اسم الزمان واسم المكان الظرف، ونحن عرفنا في علم النحو أن هناك ما يسمى بالظرف كظرف الزمان وظرف المكان، كفوق كقدام كأحيان كعتمة إلى غير ذلك من الظروف، وهي كثيرة جدا. فهل هذا ظرف؟ اسم الزمان واسم المكان ظرف؟ الجواب نعم. طيب الظرف يكون منصوبا على تقدير فيه، واسم الزمان والمكان يأتي فيه الحركات الثلاث، يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. قد يقول قائل أنا لا أفهم ما الفرق بين هذا الظرف وبين ذاك. نقول الظروف المنصوبة هذه أسماء تدل على المكان والزمان، فمنها أسماء زمان ومنها أسماء مكان، نفس الاسم يدل على ذلك. أما ها هنا في اسم الزمان واسم المكان فهذا يدل على زمان الفعل وعلى مكانه، يعني فرق بين الظرف المراد المصطلح عليه عند النحاة بأنه ظرف، وبين اسم الزمان واسم المكان. اسم الزمان واسم المكان اسمان يدلان على مكان الفعل وزمانه، يعني مكان الحدث وزمان الحدث، واضح؟ أما ظروف الزمان وظروف المكان هذه أسماء تدل على الزمان والمكان، على مطلق الزمان ومطلق المكان. هذا من باب يعني رفع الإشكال. هذه الحالة الأولى، إن كان الفعل الثلاثي جاء على غير يفعل، أي جاء يفعل أو يفعل، فتأتي في الجميع بما فعل. طيب قال كذاك معتل لام مطلقا، أي يأتي مطلقا من الأبواب الثلاثة على مفعل، كذلك إذا كان من معتل الله، واضح؟ فتقول فيه رمى مرما أي رميا، وتقول في الزمان والمكان رمى فلان مرمى زيد أي مكان رميه، واضح؟ رمى فلان مرمى زيد، ها هنا دل على المكان. عكسه وإذا الفاء كان واوا فكسر مطلقا حصل، بمعنى أنه إن كان فاء الفعل واوا فحينئذ يأتي اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي يأتي على مفعل بالكسر مطلقا، واضح؟ قال وإذا الفاء كان واوا فكسر مطلقا حصل، فتقول وعد يعد، هنا جاء مكسورا، فتقول موعدا، فتقول موعدا. إذا كان فاء الفعل واوا فالمفعل يأتي مكسورا مطلقا، أريد به المصدر أو الظرف، تقول وعد يعد موعدا، وهذا موعد زيد أي زمان وعده. قال ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا فرعصت قولا، يعني أن معتل اللام عرفنا أنه يفتح مطلق، تقول رمى مرمى في الجميع في الثلاث. طيب وعرفنا كذلك أن معتل الفاء بالواو هذا يكسر مطلقا، إذا اجتمع قال لك ولا يؤثر كون الواو فاء، يعني لا يؤثر شيئا في الحكم، بل يكون حينئذ الحكم لمعتل الله يغلب المفتوح المكسور. فيبقى حينئذ مفتوحا مطلقا. تقول في نحو ولا مولا، ولا يؤثر كون الواو فاء، وذلك نحو كمولا. ولا يوالي تقول مولا، ووقاه موقا، ولا نقول موقن ولا مول، لا نقول هذا، وإنما يغلب ها هنا الفتح. واضح؟ وأراد أن يؤكد لك هذا فقال فرع صدق ولا ولا، وحينئذ قصره ضرورة حسنة، يعني بمعنى أنه أراد أن يقول لك راعي هذا وحافظ عليه، فهو مهموز لكنه قصره لضرورة النظم، وقصر الممدود من الفصيح هو مقيس. طيب في غير هذا، نحن الآن أخذنا 3 حالات، يتبقى حالة الرابعة. قال في غير ذا عينه افتح مصدر سواه اكسر، والذي عن ذلك اعتزل اعتزل، أي في غير ما سبق افتح عين المفعل في المصدر واكسرها في الظرف، هذا ما أخذناه. قلنا إذا جاء الفعل المضارع من باب يفعل، حينئذ يأتي المصدر الميمي على مفعل كذلك في غير ذا، في غير ما سبق من الحالات 3، وهي الحالة الأخيرة ولا يوجد غيرها، أن يكون المضارع مكسور العين، كضرب يضرب مثلا. في غير ذا أراد به يفعل عينه افتح، افتح عينه مصدرا، إن كان مصدرا ميميا تقول ضرب يضرب مضربا، فر يفر مفرا. واضح؟ هذا في المصدر. أما في اسم الزمان واسم المكان فتقول مضرب ومفر، هذا مضرب زيد، هذا مضرب زيد، أي مكان ضربه. أو تقول مثلا هذا مفر زيد، أي مكان فراره. واضح؟ هذه 4 حالات عرفناها باختصار وبيناها في كلامه رحمه الله مفصلة. عند طي في قبيلة طي، لأنه استدرك عليه وهو بين هذا في التسهيل في قوله فكسر مطلقا حصل، كذاك معتل لام مطلقا، وإذا فكان واوا فكسر مطلقا حصل. الكسر مطلقا أي عند غير طي، لأن طي تقول في نحو وضع يضع موضعا. واضح؟ تجريه مجرى معتل الله، تجريه مجرى معتل الله، يعني طي يجعلون ما فاؤه واوا مثل ما كان معتل اللام، فيقولون وضع يضع موضعا، ووقع يقع موقعا. وما سيأتينا بعد ذلك مما فيه وجهان سيتخرج على هذا، يعني يكون شاذا عند عامة العرب لكن ليس شاذا عند طي والعكس. والقرآن جاء بفصيح كلام العرب وهو ما بينه ابن مالك رحمه الله. واضح؟ طيب بعد ذلك أراد أن يتكلم على ما هو مسموع من المفعل والمفعل والمفعول. واضح؟ يعني اسم الزمان واسم المكان في غير هذه الحالات الأربع يكون مسموعا، منه ما يأتي بالوجهين، منه ما يأتي بكسر العين مفعل وبفتحها مفعل، ويكون القياس الفتح ويكون الشذوذ هو الكسر، ويأتي العكس يكون القياس هو الكسر ويكون الشذوذ هو الفتح، وقد يأتي ملتزما بالكسر، وقد يأتي مثلثا بتثليث العين بضمها وبفتحها وبكسرها، هذا كله مبني على السماع. والسماع حينئذ على 3 مراتب، الذي يستعمل منها يقال فيه سماعي استعمالا، وحينئذ هو ليس مقيسا لكنه أفصح، هو أفصح من القياسي لأنه ورد في كتاب الله جل وعلا وفي لغة عامة العرب كما سيأتينا إن شاء الله. ولذلك قال وشذ وشذ الذي عن ذلك اعتزل أو اعتزل. طيب ما الذي شذ؟ قال مظلمة مطلع المجمع أو المجمع محمدة مذمة منسك مظنة البخلاء مزلة مفرق مظلة ومدب محشر مسكن محل من نزل ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتبة مفعال من ضع ومن وجل مع هامل احسب وضرب وزن مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد حمل. ذكر لك 22 كلمة كلها نقل فيها عن العرب وجهان، الفتح والكسر، أحدهما قياسي والآخر شاذ، يعني في كل كلمة بحسبها. طيب قال مظلمة، مظلمة الآن ما أخذناه سينبني عليه فهم هذا، حينئذ نريد أن نقف مع كل كلمة ونعرف لماذا هي مقيسة ولماذا هي، ما المقيس منها وما الشاذ، وهذا لا شك أن فيه نوع صعوبة على من بدأ في علم التصريف، حينئذ لا بد من أن تسمع الدرس أكثر من مرة. طيب هو قال مظلمة أو مظلمة، إذا قرأتها بالفتح أو بالكسر تعطف ما بعدها على نفس ما تبدأ به، مظلمة مظلمة، الكسر هو الشاذ، لماذا؟ لأنها مصدر ظلم، وظلم يأتي كضرب، ونحن عرفنا أن المضارع إن كان من باب يفعل فإنه يأتي اسم الزمان واسم المكان على مفعل، أما المصدر الميمي فيأتي على مفعل. طيب مظلم الكسر فيها شاذ، لماذا؟ لأنها مصدر من ظلم، ونحن عرفنا أن القياس فيه هو الفتح، وحتى لا أعيد هذا في كل كلمة سأشير فقط وأنت ترجع إلى التأصيل الذي ذكرناه. مظلمة مطلع، مطلع ومطلع كسره كذلك شاذ، لماذا؟ لأنه اسم مكان أو مصدر من طلع، وطلع يأتي كنصر ينصر، فحينئذ الكسر فيه شاذ. والشاذ ها هنا كما قلنا غير مرة ليس معناه أنه غير فصيح، بل هو فصيح لأنه سمع في كتاب الله جل وعلا، واضح؟ يعني مطلع يأتي اسم مكان ويأتي مصدر، فكسره شاذ وكلاهما فصيح، واضح؟ لماذا؟ لأنه جاء في كتاب الله جل وعلا، وكتاب الله هو أفصح الكلام على الإطلاق، فالشذوذ هنا بمعنى أنه لم يأتي على القياس، ليس شيئا معيبا، بمعنى أنه جاء مسبوعا، جاء خلافا للقاعدة التي قاعدها العلماء، جاء خلافا للكثير في كلام العرب. ولذلك إذا أريد به المكان في بعض الآيات، يعني إذا كان المطلع اسم مكان كسر ولم يفتح، وإذا كان مصدرا فيه الوجهان، هذا يدل عليه قوله جل وعلا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، هذا لم يأتي في القراءات إلا بالكسر، أما مطلع حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر جاء بالوجهين لأنه أريد به المصدر، واضح؟ طيب قال المجمع، والمجمع الكسر فيه شاذ لأنه مكان من جمع كسأل، والفتح هو القياس. طيب محمد ومحمد مذمة ومذمة، كسرهما شاذ لأنهما مصدران من حمد وذم، حمد يحمد مضارعه مفتوح، فيأتي مطلقا المصدر واسم الزمان والمكان على مفعل، فالكسر شاذ. كذلك ذمه يذمه، هذا مضاعف معد، ذمه يذمه مذمة، فالكسر مذمة هذا شاذ. منسك ومنسك كذلك يقال فيه الكسر شاذ لأنه مكان من نسك أو من نسك، يأتيك كرمة ونصر ونصر، يأتيك كرمة ونصر. طيب كذلك مظنة، مظنة البخل يأتي بالضاد، هو أراد أن يقول مظنة أو مظنة البخل احترز به من ظن، احترز به من ظن، لأن ظن سيأتينا إن شاء الله. طيب مظنة بالضاد وليس بالظاء كما سيأتي، الكسر فيه أيضا شاذ لأنه مصدر ظن يظن، ظن يأتيك فرها، ظن يظن، واضح؟ أو نقول يأتيك حن يحل لأنه مضاعف مثله. طيب مزل ومزل أيهما الشاذ؟ لابد أن يكون أحدهما شاذا والآخر قياسي. الشاذ هو الفتح، لماذا؟ هذا خلاف ما سبق، لأنه مكان من زل، يزل كحن يحن، حن يحن، زل يزل، الفتح فيه شاذ لأن المضارع على يفعل، واضح؟ هذا مكان فالأصل فيه أنه يكون مكسورا إذا جاء مفتوحا وهو اسم زمان أو اسم مكان، حينئذ نقول هو شاذ. أما في ظن يظن فالكسر فيه هو الشاذ لأنه مصدر وليس اسم زمان ولا اسم مكان، واضح؟ طيب مفرق ومفرق، هذا اسم مكان، نقول مفرق الرأس ومفرق الرأس. اسم مكان، مكان الذي يفرق منه شعر الرأس، نقول كسره شاذ لأنه من فرق كنصر، فرق يفرق، واضح؟ حينئذ نقول إذا جاء مكسورا فإنه يكون شاذا لأن القياس هو الفتح. مضلة ومضلة، هذا مصدر من ضل يضل وكحن، نقول الكسر فيه شاذ. مدب ومدب، مدب النمل أو مدب النمل، الفتح فيه شاذ والكسر هو القياس لأنه من دب كحن، مكان من دب كحن. طيب محشر، المكان الذي يحشر فيه الناس أو غير الناس من الإبل والدواب يقال فيه محشر، ومنه سميت أرض المحشر، الكسر فيه شاذ، لماذا؟ لأنه من حشر كنصر، حشر يحشر، الفتح هو القياس، الفتح في الجميع. طيب اسم المكان، واسم المكان هنا سمع فيه محشر وسمع فيه محشر، نقول الكسر شاذ والفتح مقيس. قال مسكن ومحل، مسكن ومسكن ومحل ومحل، الكسر فيهما شاذ لأنهما مكانان من سكن وحل، واضح؟ الكسر فيهما شاذ. وهو رحمه الله لأنه إمام قال محل من نزل قيد الحلول بالنزول لأنه احترز به من حل الدين فهو على القياس، حل الدين يأتي على القياس. أما محل المحل والمحل، محل النزول هذا يقال فيه الكسر فيه ما شاء، الكسر فيه شاذ، لماذا؟ لأنك تقول فيه حل يحل، فالفتح هو المقيس أما حل الدين فهو يحل حينئذ، فهو على القياس. إذا قلت حل يحل محلا، فحينئذ نقول إذا أريد به حل الدين فهذا على القياس، حل الدين يحل محلا، هذا الفتح فيه المقيس. بعد ذلك قال: قال ومعجز وبتاء، أي معجز، أراد به معجز ومعجز، يأتي بالتاء وبغير التاء، ومعتب. هذان الكسر فيهما شاذ، لأنهما مصدران من هلك وعتب. هلك يهلك ويهلك، الكثير فيه يهلك من باب ضرب. فحينئذ الكسر إذا أريد به المصدر، الكسر يكون شاذا لأن القياس فيه هو الفتح، نقول هلك يهلك مهلكا، واضح؟ طيب كذلك في عتبة، عتبة يعتب، إذا أريد به المصدر فنقول القياس مفعل، فإذا سمع فيه الكسر معتبة نقول الكسر شاذ والفتح هو المقيس. ولذلك قال بالتاء وبغيرها، يعني أراد أن يقول لك أنه يأتي بالتاء ويأتي بغير التاء. أما اسم المكان فلم يأتي فيه إلا لم يأتي فيه إلا القياس، واضح؟ وهو لم يتطرق إليه لأنه جاء على القياس، وهو الذي سمع في القرآن الكريم. وهلك فيه بحث، يعني فيه كلام يقول فيه هلك يهلك ويهلك، قد يناقش ابن مالك في بعض المواضع، لكن أنا لا أريد أن نتوسع. هو خرج على ذلك، يعني على أن هلك يأتي ها هنا من باب ضرب، لكنه يأتي من باب فرحة، وكذلك يأتي عتب من باب فرحة، وعليه فلا شذوذ. لكن لو قلنا لا شذوذ إذا لن نشرح قوله، فنسير على ما قاله وما جاء فيه من لغات، هذه تؤخذ في مقام آخر. أو نقول هو أراد أن يؤصل أو أراد أن يقاعد، والشأن أنه لا يعترض أنه ورد في بعض الأفعال لغات أخرى، فهذا لا يعترض به على ما قاعده. وادعاء أن العرب جاءت بالمفتوح لكذا وجاءت بالمكسور لكذا ادعاء عسر، ابن مالك لا يعتبره، وإنما يأتي ينظر، فإذا وجد أن الكلمة جاءت بوجهين فيقال فيها، ولو وجد لها فعلان أحدهما يتخرج عليه الأعلى والآخر يتخرج عليه الأدنى، نقول لا يعتبر هذا، لأن العرب لا تلاحظ هذا عند الكلام، واضح؟ لأن هذا محله السماع، هذا مكانه السماع. على كل، حتى لا نطيل، نسير مع ما قاله المؤلف رحمه الله. قال وبتاء ثم مهلك، مهلك عرفنا مهلك معتبة، ثم قال مفعل من ضع، وضع يضع موضعا، ويأتي كذلك موضعا، وجل موجلا وموجلا. طيب كل منهما اسم مكان من وضع ووجل، الكسر فيهما شاذ، واضح؟ طيب ابن مالك رحمه الله، ابنه عند في شرحه على لمية الأفعال قال الكسر فيهما شاذ لأن مضارعهما مفتوح، وضع يضع، حينئذ الكسر هو الشاذ. لكن الجماهير يعتبرون أن الفتح هو الشاذ، لماذا؟ لأنه واوي الفاء، ونحن عرفنا أن واوي الفاء يقال فيه وضع يضع موضعا، واضح؟ فالفتح هو الشاذ، إذا جاء موضعا الفتح يكون شاذا. طيب عند بدر الدين ابن مالك رحمه الله الكسر هو الشاذ، لكن قول الجماهير هو الأصح. طيب، قال محسبة أو محسبة، الكسر شاذ لأنها مصدر من حسب يحسب بالفتح، ويأتي كذلك بالكسر، حسب يحسب ويحسب، وكلاهما فصيح. طيب، المحسبة بالكسر شاذ لأننا نقول حسب يحسب، فالمضارع مفتوح، فإذا اعتبرنا الفتح حينئذ نقول الكسر شاذ إن كان مصدرا، لأن المصدر لا بد أن يكون مفتوحا، وإذا اعتبرنا الكسر في حسب يحسب كذلك نقول الكسر شاذ لأنه لا يكون إلا مفتوح، فعلى اللغتين الكسر شاذ في المصدر، الكسر شاذ في المصدر على اللغتين. طيب، قال مع هام يحسب، عرفنا حسب يحسب محسبة ومحسبة، معها من يحسب يعني الوجهان يأتيان، الكسر يكون شاذا. وضرب وزن مفعلة، ضرب يضرب، مضرب ومضرب. طيب، الفتح فيهما شاذ لأنه مكان من ضرب يضرب، أراد بمضرب مضرب الدراهم أو السيوف، الفتح فيه شاذ. لو قلنا مضرب الدراهم الفتح يكون شاذا لأن اسم المكان واسم الزمان يأتي من يفعل على زينة مفعل قياسا، فإذا جاء على مفعل فالفتح يكون شاذا حينئذ. قال موقعة، الموقع اسم مكان من وقع يقع، واضح، وهذا يأتي فيه ما جاء في وضع ووجل، نفس ما قيل فيه يقال فيه موقع. كل ذا وجهاه قد حملا، هذا ما جاء فيه الوجهان، هناك كلمات جاء فيها وجه واحد، واضح. قال والكسر أفرد، والكسر أفرد لمرفق، المرفق هذا لا يراد هنا، المرفق هذا ليس مرادا هنا، نحن نريد اسم المكان أو اسم الزمان أو المصدر الميمي، أما المرفق الذي هو اسم هذا لا نريده في هذا المقام. والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبل. طيب، الكسر أفرد لهذه الكلمات التي سأذكرها لك، وهي 18 كلمة. طيب، قال مرفق ومعصية ليس فيهما إلا الكسر، وهو شاذ لأن رفق كنصر وعصى يعصي هذا معتل اللام والقياس فيه الفتح كما عرفنا، فرفق الذي هو كنصر مضارعه مفتوح، فالمفعل يأتي مطلقا مفتوح العين، واضح، وعصى هذا معتل اللام والقياس فيه الفتح مطلقا كذلك، ومع ذلك جاء مرفق ومعصية، هذا نقول فيه شاذ لكنه فصيح، بل هو أفصح من القياس، يعني لو أردت أن تأتي بالقياس نقول هذا ليس فصيح. ومسجد مكبر أراد به اسمي المكان من سجد وكبر بكسر الباء بمعنى أنه أسن، نقول فلان كبر في السن بمعنى أنه بلغ من السن، أسن صار مسنا، وأراد بالمسجد بالكسر بيت الصلاة، واضح، لأن المصدر أو موضع السجود يأتي بالفتح على القياس، نقول فيه مسجد، سجدت مسجد فلان أي مكان سجوده، لكن هو أرادها هنا أن ما يأتي على وجه واحد من الكسر هو بيت الصلاة المسجد المعروف، ومكبر مكان من كبر، واضح؟ نقول كبرت بكسر الباء، كبرت ولا نقول كبرت، لأن كبر هذا له معنى آخر. كبر يأتي في الجسم، يأتي في الأعضاء، ولا يأتي في السن. نقول كبرت بكسر الباء، في السن واجب مضارعه بالفتح لا غير يا صاحب، وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها مضارعه بالضم جاء بإيضاح، بمعنى أنك تقول فيه كبرت، واضح؟ طيب هناك كبر من الكبر، هذا له معنى يختلف. ثم قال ومأو منيو ومسجد مكبر مأو حوى الإبل، أراد به اسم المكان من إيواء الإبل أو الزمان، مأو الإبل أي مكان إيوائها أو زمانه، هذا لا يأتي إلا بالكسر، ولذلك قيده بالإبل. مأو حوى الإبل احترز به عن السكن، المأوى بمعنى السكن، فهذا لا يأتي إلا بالفتح، وقالوا مأوى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المأوى أي مكان الإيواء الذي بمعنى السكن. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أي هي السكن، هي دار الإيواء. طيب بعد ذلك قال منيو أو منئو واغفر وعذر، وحم مفعلة أو وحم مفعلة، ومن رزا واعرف اضمن منبت وصل أو وصل. مفعل من أوى، أوى له بمعنى رق وغفر، تقول أوى له مأوي وغفر له مغفرة، ليس فيهما إلا الكسر جزوزا، لأنهما يعني مصدران من أوى وهو معتل اللام والقياس فيه الفتح، وكذلك غفر كضرب، غفر يغفر، فالمصدر يأتي مفتوح العين واسم الزمان والمكان يأتيان بالكسر، فإذا جاء المصدر مغفرة فنقول هو محفوظ، شاذ محفوظ، بمعنى أنه شاذ في القياس، أما في الاستعمال فهو فصيح، واضح؟ طيب ثم قال منيء واغفر وعذر، وحم مفعلة أو وحم مفعلة، مفعلة من عذر تقول معذرة، وحمى يحمي محمي بالكسر لا غير، لماذا؟ لأنهما مصدران من عذر، من عذر كضرب يعذر معذرة، هذا شاذ لأن المصدر يأتي على مفعل، كذلك حمي، حمي كرضي تقول حمي يحمى محمي، محمي إذا أريد به المصدر فهو شاذ لأن المصدر يأتي من معتل اللام واسم الزمان واسم المكان كله يأتي على مفعل. أعرف أن فيه نوع صعوبة لأنك تحتاج إلى أن تنظر في كل كلمة، لكن إذا لم تفعل هذا لن تتقن، فلا بد من أن تعيد الدرس مرة واثنين وثلاثة حتى تتقنه إن شاء الله. ومن رزا أراد به رزا من الرزية بمعنى المصيبة، رزاه مرزية، هذا لا يأتي إلا بالكسر، واضح؟ وحينئذ هو شاذ، لماذا؟ لأنه من رزا كمنع، ويهمس كذلك، يقال فيه رزأ، ولذلك إذا وجدت رجلا يقول اللهم ارزقني، تقول له مباشرة اللهم لا تستجب، لماذا؟ لأنه يدعو على نفسه، اللهم ابتلني بمصيبة، ولا يقصد هذا وإنما يريد الرزق، فحينئذ نقول رزأ بالهمز، أو رزأ يسهل، هذا يأتي كمنع، منع يمنع، حينئذ القياس فيه الفتح، وبالكسر هو شاذ. طيب بعد ذلك قال واعرف اظم من بت وصل أو وصل، أراد المعرفة، واعرف يعني من عرف يعرف معرفة، وظنه وظن ظنه يظنه مظنة، الكسر فيه مشاذ، لماذا؟ لأنهما مصدران، وعرف يعرف المصدر يأتي كما عرفنا قياسا على مفعل، واضح؟ طيب إذا قيل فيه عرف يعرف معرفة فحينئذ هو شاذ، لكنه أفصح لأنه المستعمل، كذلك ظنه يظن، هذا يأتي من باب يفعل، والمصدر الميمي يأتي من يفعل على مفعل، كذلك حينئذ نقول الكسر فيهما شاذ لأنهما مصدران والقياس فيهما الفتح. قال منبت، هذا مكان من نبت ينبت كنصر، وهو لم يسمع فيه إلا الكسر وهو شاذ، لماذا؟ لأن اسم المكان من يفعل يأتي على مفعل، فالكسر حينئذ شاذ. قال بمفعل شرق مع غرب وسقطا رجع جزر، مشرق ومغرب لم يأتيا إلا بالكسر وهو شاذ، لماذا؟ هما مكانان من شرقت الشمس وغربت، هذا من باب نصر، شرقت تشرق وغربت تغرب، فحينئذ اسم الزمان واسم المكان يأتيان على مفعل كالمصدر الميمي، ومع ذلك جاء مشرق ومغرب، فحينئذ نقول هذا شاذ بمعنى أنه لم يأتي على القياس، لكن هو أفصح، أفصح من القياس. قال وسقطا، أراد به مسقط الرأس، أي مكان من سقط كنصر، كذلك نقول فيه الكسر فيه شاذ. طيب ورجع، المصدر منه رجع يرجع، وهو على الزينة يفعل، فنقول المصدر يأتي على مفعل مرجع. طيب جاء على مفعل على مرجع، إلى الله مرجعكم جميعا، نقول هذا مستعمل محفوظ، القياس أنه يأتي على مفعل. ثم قال أجزر، أراد به المجزرة، وكان من جزر الحيوان بمعنى ذبحه، هذا فعله كنصر، هذا فعله كنصر، نقول نصره ينصره، جزره يجزره، واضح؟ فحينئذ جاء بالكسر مجزرة، هذا المكان الذي يجزر فيه البعير أو الذي يجزر فيه الحيوان، هذا اسم مكان، فهذا فعله كنصر، وسمع كذلك كضرب، جزر يجزر، واضح؟ ولذلك في القاموس ذكر اللغتين، ذكر اللغتين، وكلامه في جزر بمعنى قطع، بمعنى أنه أراد به جزر بمعنى قطع لا بمعنى نحر، لأن الذي بمعنى نحر لم يأتي إلا بالضم، نحر جزر يجزر، هذا لم يأتي فيه هذا المعنى إلا بالضم، هذا ما ذكره الجوهري. بعد ذلك أراد أن يتكلم على ما جاء مثلثا، ما جاء فيه التثليث، وهذا قليل جدا، كلمات معدودة، ولذلك وضم قل ما حمل كما سيأتينا إن شاء الله. حينئذ نقول هذه كلمات قليلة ذكرها ابن مالك في بيتين، وزاد الحسن بن زيد بعض الكلمات أتى بها من شرح التسهيل لابن مالك رحمه، هو ذكرها في التسهيل فنظمها ابن زيد. قال: ثم مفاعلة تقدر أو اقدر، واشرقا بخلاه، واقبر ومن أرب وثلث أربعها، كذال مهلك التثليث قد بزل. بمعنى أن هذه الكلمات يثلث فيها المفعل، تقول مفعل مفعل مفعول. لا شك أن الضم شاذ مطلقا للجميع، لأنه لا يكون الضم مقيسا، المقيس هو الكسر أو الفتح، أما الضم فلا يكون إلا شاذا. نحن لم نقاعد للضم، وإنما قعدنا للكسر وللفتح. حينئذ الضم لا يسأل عنه لأنه لا يكون إلا شاذا. هذه الكلمات التي ذكرها كلها فيها ثلاث حالات، الضم فيها كلها شاذ، ومنها ما يكون الفتح كذلك شاذ أو الكسر، بمعنى أنها كلها مثلثة. تقول: قدر يقدر شرق كذلك قبر، فتقول: أرب فلان يأرب وهلك. هذه تقول مثلا في قدر عليه، تقول مقدرة ومقدرة ومقدرة، الكسر فيه هو الشاذ. قدر يقدر لماذا؟ لأنه مصدر من قدر كنصر، والمصدر يأتي على مفعل، فإذا جاء على مفعل فإنه يكون شاذا. وكذلك الضم من باب أولى، لأنه لا يكون إلا شاذا، فالمقيس فيه هو مقدرة، أما مقدرة ومقدرة كلاهما شاذ. كذلك شرق، شرق تقول فيه شرق كنصر، شرق يشرق، فإذا قلت مشرق ومشرق ومشرق كذلك الكسر هو الشاذ، الكسر والضم كلاهما شاذ، الفتح هو المقيس، الكسر شاذ. لماذا؟ لأنه مكان من شرق، واسم المكان إذا كان المضارع من باب يفعل يأتي على مفعل كالمصدر الميمي. طيب، قال: واقبر، واقبر هذا فعل من قبر كنصر، تقول: هذه مقبرة ومقبرة ومقبرة، الباء مثلثة، معروف المقبرة المكان الذي يدفن فيه الأموات، فهذه فيها الحركات الثلاث على الباء، العين مثلث. طيب، الكسر هو الشاذ والضم كذلك من باب أولى. لماذا؟ لأنه اسم مكان من قبر كنصر، والمضارع إن كان على زينة يفعل، أنا أكرر وأعيد حتى يعني ينضبط، حتى تحفظونه إن شاء الله. المضارع إن كان من باب يفعل، اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي يأتي مطلقا على مفعل، إلا إن كان معتل الفاء بالواو فهذا له حالة أخرى، أنا لا أستثنيه دائما في الكلام لأنه قد يحدث نوع لبس، الأصل أن نستثنيه دائما، لكن أتركه عمدا. لماذا؟ حتى لا يشوش على يعني ذهن بعض إخواني، فنحن عرفناه لا داعي من الاحتراز منه. قال: واقبر ومن أرب، قال: واقبر ومن أرب، فتقول: أرب فلان يأرب، مأربه ومأربه ومأربه، أربه يعني له غرض كما في قول موسى: ولي فيها مآرب أخرى، أي أغراض. فتقول: أرب فلان يأرب، مأربه ومأربه ومأربه، الكسر هو الشاذ. لماذا؟ لأنها اسم مكان من أرب، المضارع يأرب مفتوحا، حينئذ المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان يأتي على مفعل، فالكسر فيها شاذ، والضم من باب أولى كما عرفنا، لأنه لا يكون إلا شاذ. طيب، قال وثلث أربعها، يعني هذه الكلمات الأربعة تثلث. قال كذا لمهلك التثليث قد بذل. أقول هذا مهلك زيد ومهلك زيد ومهلك بتثليث اللام، يأتي للمكان ويأتي للزمان، بمعنى زمان هلكه ومكان هلكه. الفتح هو الشاذ مع الضم، لماذا؟ لأنه من هلك يهلك، والمضارع إن كان على زينة يفعل، المصدر الميمي يأتي على مفعل، ونحن الآن نقول هذا يأتي اسم زمان واسم مكان. إذا جاء اسم الزمان واسم المكان من يفعل على مفعل، فحينئذ نقول هو شاذ. واضح؟ فالفتح هو الشاذ لأنه اسم مكان أو زمان، والضم شاذ مطلقا. وفيه لغة كفرحة، فرح يفرح هلك يهلك. فالكسر حينئذ هو الشاذ، واضح؟ وكذلك في مصدره التثليث أيضا، والكسر فيه شاذ مع الضم، واضح؟ يعني كذلك في المصدر التثليث يأتي فيه المصدر يأتي مثلثا، كذا لمهلك التثليث مطلقا قد بذل. طيب، الحسن زاد على ابن مالك بعض الكلمات التي ذكرها ابن مالك في شرحه على التسهيل. قال ونون محنية الوادي كذلك ما حرف اعتلال يضاهي ما به شكل تثليث ميسرة صحيح ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قبل. يعني ما نقل فيه كذلك التثليث نون محنية، وتأتي حينئذ في حركة مع حركة هذه النون بحرف يشابه شكل النون، فالضم تأتي معه بالواو فتقول محنو، والكسر يناسبه الياء فتقول محنية، والفتح يناسبه الألف فتقول محنى بغير همز وتقول محنأة. واضح؟ والمراد بالمحنية من حنى من الأرض، المكان المنحني. ونون محنية الوادي كذلك مع حرف اعتلال واو أو ياء أو ألف يضاهي ما به شكل، ما به أي ما النون به شكلت. كسرت تأتي بها، ضمت تأتي بواو، فتحت تأتي بألف ممدودة أو تأتي بها مقصورة. كذلك في ميسرة وميسرة وميسرة ومزرعة ومزروعة ومزرعة، الأول مصدر، واضح؟ هذا يأتي كضرب، فالكسر فيه شاذ مع الضم، الضم شاذ مطلقا، والكسر كذلك شاذ لأنه مصدر من ضرب، والمصدر يأتي على مفعل مطلقا إلا إذا كان معتل الفاء بالواو. طيب، مزرعة هذا مكان من زرع، أذبابه منع، منع يمنع، فالكسر فيه شاذ، واضح؟ لأن اسم المكان يأتي من يفعل على مفعل. كذلك مزبلة، وفتح مزبلة وضمها قبل. لم ينقل فيها هذه الكلمة إلا الفتح والضم، وكلاهما شاذ، لأنها من زبل الأرض، بمعنى أنه وضع فيها الزبل، فحينئذ نأتي نقول زبل الأرض زبولا من باب قاعدة، يأتي من باب قاعدة كذلك. طيب، هو قال وفتح مزبلة وضمها قبل، وفتح القياس هو الكسر لأنه مكان من زبل كضرب، زبل يزبل، وفتح مزبلة وضمها قبل، وفتح مزبلة، هذه الكلمة لم ينقل فيها إلا الفتح والضم، كل منهما شاذ، لماذا؟ لأنه من باب ضرب، واضح؟ والمضارع إن كان من يفعل، حينئذ اسم المكان واسم الزمان يأتيان على مفعل، والمصدر الميمي يأتي على مفعول، وهي اسم مكان فالفتح فيها، والضم لا شك أنه شاذ مطلق. بعد ذلك قال: ومألوك مكروم ومعون وبتا تنضم فردا وما ينضم قد كملا. ومألوك مكروم ومعون وبتا تنضم، بمعنى أنه هذه الكلمات مألوك ومكرم ومعون، وكذلك معون بالتاء معونة، أو نقول فيها معونة، هذه الكلمات الثلاث تأتي بالتاء وبغير التاء، نقل فيها عن العرب الضم ونقل فيها الكسر. هذه الكلمات تنضم فردا وتأتي كذلك بالتاء، يعني بتاء وبغير التاء. ونحن عرفنا أن ما جاء من المصادر الميمية على ثلاثة أقسام، منه ما هو ما أتى بالفتح والكسر، منه ما هو مثلث، منه ما أتى بالكسر لا غير. طيب، والحسن زاد عليه على ابن مالك محنية وميسرة ومزرعة، وما نقل فيه الفتح مع الضم هي المزبلة والمزبلة. طيب، هذه الكلمات التي ذكرها لم يأتي فيها، جاءت بالتاء وجاءت بغير التاء، قال بتاء وبغير التاء، فنقول مألوك ومألوكة ومكرم ومكرمة ومعون ومعونة. فحينئذ ما سوى ذلك لابد من أن يفتح عين المصدر، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا هو المسموع، والمصدر يفتح مطلق. ومألوك مكروم ومعون وبتا تنضم فردا وما ينضم قد كملا. المألوك يراد بها الرسالة، ولذلك الملائكة ربما يكون اشتقاق هذه الكلمة من المألوك، لأنهم رسل يحملون رسالة. عليه قول علقمة بن عبدة: أبلغ النعمان عني مألوكا، أنه قد طال حبسي وانتظاري، بمعنى أبلغ النعمان عني رسالة. ومألوك مكروم كذلك، ومعون، الأصل أن هذا فيه إعلال بالنقل، معون هذا الأصل، لكنه لم يفعل هذا للوزن، واضح؟ يعني الأصل أن نقول فيه معون ومعونة، كما نقول معونة، لكنه لم يعل لضرورة النظم. كذلك نقول فيه مكروم ومكرومة، معون أو معون ومعونة، هذه مصادر ففيها الوجه بتاء وبغير التاء. ثم قال: وما ينضم، يعني من المصادر الميمية إلى غير ما ذكره، قد كمل، بمعنى أنه تم. ثم قال: وكالصحيح الذي ليها عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل. هو أخره ونحن ذكرناه في أول الكلام حتى تتم الفائدة. قال: وكالصحيح الذي ليها عينه وعلى رأي، بمعنى أنهم اختلفوا في معتل العين الذي مضارعه على زينة يفعل بالكسر، وكالصحيح الذي ليها عينه وعلى رأي توقف، يعني فيه خلاف. بعضهم قال هو كالصحيح في أن المفعل يأتي منه يفتح في المصدر ويكسر في الظرف، فتقول في المعتل، معتل العين الأجوف، تقول عاش يعيش معاشا في المصدر ومعيشا في الظرف قياسا في ذلك، على هذا القول. طيب، على رأي نتوقف ولا نقول فيه مقيس، وإنما هذا العبرة فيه بالسماع، فننظر ما ورد عن العرب، فنقول عاب يعيب معيبا لم يسمع فيه، مثلا معابا المعيب هو المسموع، ليس فيه قياس. على هذا القول، على رأي توقف ولا تعد الذي نقل. إذن هو أشار فيه إلى الخلاف. طيب، وهذا بالتتبع والاستقراء لم يأتي منه شيء بالفتح إلا وجيء معه بالكسر، يعني بمعنى أنك تقول فيه ما لا يميل ممالا ومميلا، عاش يعيش معاشا ومعيشا، لكن لم يأتي فيما تتبعه علماء اللغة، لم يرد منه شيء بالفتح إلا وجاء معه الكسر، أما الكسر فقد يأتي بغير فتح. طيب، هذا من الثلاثي، كيف نأتي باسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي من غير الثلاثي؟ الأمر فيه سهل جدا، يعني دائما الثلاثي هو الذي فيه صعوبة، ما سوى الثلاثي فإنه سهل. واضح؟ طيب، قبل أن يشرع في ذكر ما زاد على الثلاثي، وقال: وكالصحيح الذي لي عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل. زاد الحسن: وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا ومخدع مجزأ مأوى ومعهجلا في كلها قيسها إلا الأخير فلم يضمم وذا كله المصباح قد نقل. بمعنى أنه شذ بالفتح، شذ بفتح الميم، وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا، فهذا جاء فيه الفتح شذوذا لأنه من أصبح وأمسى. واضح؟ وهذا الأحسن أنه كان يؤخر بعد قول ابن مالك: وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صف، وجاء به بعد قوله: وكالصحيح على النسخة التي عندي، لو أخره لكان أحسن. على كل، وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا ومخدع مجزأ مأوى ومعه جلا، فتقول فيه: ممسانا ومصبحنا من أصبح وأمسى، وفي مخدع كذلك من أخدعته إذا أخفيت، كذلك تقول في مجزأ من أجزأت عنه مجزأ فلان. طيب، نرجع نقول: إذا أردنا أن نصوغ المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان من غير الثلاثي مما زاد على الثلاثي، نقول: تأتي بالفعل المضارع، وحينئذ تأتي فيه نحذف حرف المضارعة ثم نأتي في أوله بميم، يعني مثلا هو قال: وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ، لما له مفعل أو مفعيل جعل. المصدر أو اسم الزمان أو اسم المكان مما زاد على الثلاثي يكون بناؤه على زينة اسم المفعول، هذا باختصار، هذا سهل. فتأتي تقول: أكرمته مكرما، أي إكراما، أكرمته مكرما. هذه تحتمل 4 أشياء، تحتمل أن تكون اسم مفعول أو مصدرا ميميا أو اسم زمان أو اسم مكان. فلو قلت أكرمته مكرما فحينئذ هذا مصدر ميمي، لماذا؟ لأنك أكدت به الفعل. لو قلت مثلا: هذا مدحرج زيد، أي مكان دحرجته، وهذا منطلق عمرو، أي مكان انطلاقه. واضح؟ لأن اسم المفعول يضم فيه الميم، فنقول: انطلق ينطلق، فهو منطلق ومنطلق، مو منطلق، فالميم مضمومة. كذلك المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان، ونفتح ما قبل آخره فنقول: منطلق. طيب، كيف نفرق؟ نقول: بالمعنى وبالسياق. هذا منطلق زيد، أي مكان انطلاقه، ولذلك قال أمية بن أبي الصلت: أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلا، وأنجو إذا غم الجبان من الكم، يعني لا أرى لي مقاتلا، لا شك أنه لا يريد به اسم الفاعل، لأنه لو كان أراد ذلك لقال مقاتلا، لكنه أراد به مكان قتال. فهذه الأمثلة كلها لا تكون إلا مضمومة الميم ويفتح ما قبل آخره. هذا ما ينبغي أن يقدمه الهاسن رحمه الله، وأظن أن هذا الذي فعله، لكن النسخة التي عندي فيها تقديم وتأخير، وهي التي مطبوعة مع الطر. ثم قال: وشذ بالفتح، يعني شذ عن هذه القاعدة بالفتح، ممسانا ومصبحنا. الميم في ممسانا ومصبحنا لم تأتي مضمومة، وإنما جاءت مفتوحة. كذلك مخدع، مجزأ، مأوى، هذا كله جاء مفتوح الميم. واضح؟ طيب، كذلك نقل في الفيومي في المصباح المنير: في هذه الأربعة الضم على القياس، يعني ممسانا ومصباحنا ومخدع ومجزأ، هذا كله ورد إلا مأوى. يعني القياس في مأوى أن يقال فيه مؤوى، لكن هو لم ينقل إلا في الممسى والمصبح والمخدع والمجزأ، يأتي كذلك فيها القياس، لكن السماع هو الأفصح. ممسانا ومصبحنا هذا أفصح بفتح الميم، كذلك مخدع ومجزأ. طيب، مأوى لم تأتي على القياس، يعني لم يأتي فيها إلا الفتح الشائع. بعد ذلك شرع في الكلام على المفعلة، وهذا الفصل قبل الأخير. بعد ذلك تكلم على اسم الآلة: أعلم أنني يعني تعبتكم اليوم، الدرس طال، كنا نريد أن نختم اليوم، يتبقى لنا بعض الأبيات، ليست كثيرة، لكن أشعر يعني أن فيه ثقلا، فنجعله إن شاء الله في الأسبوع القادم. نقف عند بناء المفعلة، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نختم اللامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ونشرع إن ولكم. شاء الله بكتاب المفتاح ولا ماذا؟ يعني لا، نستعد لن ل... يكون في لا لا لن في يكون نفس إيه؟ اللقاء، لن يكون في نفس اللقاء، نجعله لو استطعنا قبل رمضان لا بأس، إذا لم نستطع يكون بعد رمضان إن شاء الله.